بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا في درس سابق انتهينا من بعض ألفاظ صلاة الاستسقاء من هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد عليه رحمة الله آداب المشي إلى الصلاة. ثم شرع عليه رحمة الله في ذكر الأدعية التي وردت فيها ومر معنا الخلاف هل في صلاة الاستسقاء خطبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، أو أنه ماذا لم تثبت ماذا الخطبة. هذا مفرع على مسألة حديثية، حديث عبد الله بن عباس الذي من طريق هشام لإسحاق وهو مجهول، ترجم من الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في التقريب. والحديث الثاني وهو حديث عائشة في إخراج المنبر إلى المصلى. وفي هذا الحديث خالد ابن نزار وهو متكلم ماذا فيه يغرب وهكذا يخطئ، كما قال أبو داود ماذا السيستاني عليه رحمة الله، فهو أقرب إلى الضعف. فلم يكن عندنا من حيث الصحة إلا حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب، وظاهره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج المنبر، والذي فيه أنه دعا، وقلب ماذا رداءه بعد الدعاء، ثم بعد ذلك صلى ركعتين. هذا هو الوارد. لفظ الخطبة ما ورد فيه، أنه ماذا خطب. وهكذا فيما يتعلق بعلوه واستعلائه على المنبر ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، والأحاديث المقابلة له فيها كلام، حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة. ما عندنا إلا حديثان. ومن حسن حديث عبد الله بن عباس وحسن حديث عائشة، يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالخطبة وهكذا إخراج المنبر. مسألة اجتهاد، فبعض العلماء قال ما في خطبة، وهكذا قال ما في إخراج منبر، بنى على أي شيء؟ على تضعيف الحديثين. ومن حسن الحديثين ما ينكر عليه، فقال فيها خطبة. وحصل الخلاف بعد ذلك الخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والأمر واسع، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال الأمر في هذا واسع. وهكذا في إخراج المنبر واسع. وعلى كل من لم تثبت عنده هذه الأحاديث، فحديث عبد الله بن زيد لا دلالة فيه لا على الخطبة ولا على إخراج المنبر، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ثم دعا ثم قلب رداء، مر معنا كيفية قلب الرداء، وهكذا ثم صلى بعد ذلك ماذا ركعتين. ما فيه ذكر المنبر ولا فيه ذكر ماذا الخطبة. وهذا قول بعض العلماء، يقول ما في خطبة وما في إخراج للمنبر، والسبب أن الحديث الوارد ضعيف، وما فيها أيضا توقيت الصلاة. هذه حديث عائشة أنه خرج بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة إذا يعني قلنا أنه ماذا ضعيف. وعلى صحة أيضا وعلى تحسينه، فإن ابن قدامة عليه رحمة الله ينقل الإجماع والاتفاق على أن صلاة الاستسقاء تصبح من ليل أو نهار فقط، إنما يعني تكره أو تحرم في أوقات النهي لأنها ليست من ذوات الأسباب. بمعنى لو صلى الإنسان صلاة الاستسقاء بعد المغرب، بعد العشاء، بعد صلاة العصر، كل هذا ما في إشكال. هذا نقله ابن قدامة شبه اتفاق وشبه إجماع بينهم، لكن الخلاف فيما يتعلق بالصلاة في وقت النهي، الراجح لا، أوقات النهي لا يصلى، لكن باقي الأوقات فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء تصلى في هذه ماذا الأوقات. وعلى من يحسن حديث عائشة فيقول أفضل الأوقات هو ذاك الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بالمقابل لا يمنع، بالمقابل الذي يقول بهذا القول لا يمنع أن تصلى صلاة الاستسقاء إما بعد العشاء وإما بعد المغرب وإما بعد العصر، ما عنده مانع، أو بعد صلاة الظهر ما في مانع. أوقات النهي هي الممنوعة، في ذلك. فقلنا أن الشيخ عليه رحمة الله انتهى من هذا المبحث الأول وانتقل إلى الذي بعده، وهو ما يتعلق بالدعاء. هل للإنسان أن يقول ما شاء من الأدعية في صلاة الاستسقاء إذا دعا، أو أنه قد ورد السنة بأدعية ماذا معينة؟ محل خلاف بين العلماء، سنذكر الأحاديث معلق عليها، محل خلاف بين العلماء ونذكر الأحاديث الواردة في هذا كما ذكرها ماذا الشيخ محمد عليه رحمه الله. قال عليه رحمه الله: ثم يخطب خطبة واحدة، أي بمعنى لا يخطب ماذا خطبتين. لماذا؟ قد ظهر الأحاديث أنه ما خطب إلا خطبة ماذا واحدة. والخلاف هل خطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة. عندنا حديثان، حديث عائشة وحديث عبد الله ماذا، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن زيد أيضا، وحديث عبد الله ماذا ابن زيد. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: الأمر واسع، الأمر واسع على من يصحح حديث الخطبة، الأمر واسع، خطب قبل الصلاة أو خطب بعد ماذا الصلاة. قال: ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار. يكثر فيها ماذا؟ الاستغفار. الاستغفار يعني سيأتي في ذكر ماذا الأحاديث، وكأنهم أخذوا ماذا باعتبار أن هذه أن هذا أشبه ما يكون بالذم، أن هذا الأمر هو رفع القطر وعدم نزول المطر أشبه ما يكون بالذم، والذم ماذا يحتاج؟ توبة واستغفار. فأخذوا من حيث المعنى، أخذوا من حيث ماذا المعنى، وأيضا جاءت آيات تدل على هذا ماذا الأمر، فأخذوا باعتبار العمومات. أما هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار؟ ما في، ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذوا من حيث المعنى، فإن امتناع القدر لعل سببه ذم، إما كبير وإما صغير، وإما عام وإما خاص، فيحتاج الذي يسأل القدر ويسأل المطر أن يستغفر ربه، أن يستغفر ماذا ربه ويتخلى من المظالم، يستغفر ربه ويتخلى من المظالم، فأخذوا من هذا المعنى، أخذوا من هذا ماذا المعنى، وأيضا جاءت آيات تدل على هذا المعنى. قال: ويدعو ويرفع يديه. يدعو لا تعستات المعنى، ويرفع ماذا يديه، يدعو يرفع يديه، رفع اليدين باعتبار العموم. وسيأتي أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة رفع يديه، وحصل الخلاف بعد ذلك في رفع اليدين، هل يعني رفع اليدين في صلاة الاستسقاء خاصة أو في دعاء الاستسقاء خاصة، يعني يكون برفع ظاهر يعني الكفين إلى السماء أو برفع ماذا باطن الكفين إلى السماء، محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. هل يرفع الإنسان يديه في صلاة الاستسقاء، أي بمعنى يرفع ظهور كفيه أو يرفع باطن ماذا كفيه، هذا خلاف، محل خلاف بين العلماء، بين ماذا العلماء. شيخ الإسلام يذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه في الجمعة لما دخل الأعرابي، قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض ماذا إبطيه. فالراوي ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بظهور كفيه، من مبالغة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، من مبالغة، فالإنسان لما يبالغ في الدعاء حتى يرى بيض يعني ماذا إبطيه، فلا شك أنه يظن أنه دعا بظهر كفيه، هكذا يقول الشيخ الإسلام. قال: فظن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، ولهذا تجد بعض الذين يصلون صلاة الاستسقاء إذا دعا يفعل هكذا، أخذا بمفهوم حديث أنس، الخلاف في مفهوم حديث ماذا أنس. شيخ الإسلام يقول: لا، يدعو كما يدعو في العادة ببطون ماذا كفيه. طيب حديث أنس الذي نقله الراوي أنه دعا بظهور كفيه، قالوا: ظن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم من مبالغته في الدعاء حتى ظهر ماذا بياض ماذا إبطيه، فإن الإنسان إذا بالغ ماذا في الدعاء وتجاوز ماذا كفاه رأسه، أي كأنه يدعو بظهور كفيه. يقول شيخ الإسلام: إنما بسبب المبالغة ظهر للراوي أنه دعا بظهور كفيه. وورد حديث عبد الله بن عباس يفرق ما بين دفع الحاجة وطلب الحاجة، أنه إذا كان كذا وكان كذا، والحديث ضعيف الوارد، حديث التفريق في الدعاء حديث ماذا ضعيف. على كل هذه مسألة محل اجتهاد، فمن دعا بظاهر كفيه ما ينكر عليه، لعل هذا مذهب الجمهور، ومن دعا بباطن كفيه هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: ويرفع يديه، أي في الدعاء، ويرفع يديه في الدعاء، ويكثر منه، أي من الدعاء، استأتي أدعية اذكر الدعاء ماذا الأول. قال: ويقول: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا سحاء عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجل غير آجل. هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث جابر ابن عبد الله، ومن حديث جابر ماذا ابن عبد الله، حديث جابر ماذا ابن عبد الله، حديث جابر ماذا ابن عبد الله الوارد في هذا، حديث جابر ابن عبد الله الوارد ماذا في هذا. اللهم أسقنا، حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرها هنا هو من طريق يعلى أخو محمد بن عبيد، يروي عن مسعر عن يزيد الفقير. أخو محمد يعلى ماذا؟ أخو محمد يروي عن محمد، وهو محمد ماذا؟ أخو يعني يعلى أخو محمد بن عبيد، يروي عن مسعر بن كدام عن يزيد الفقير مرسلا، لا يذكر جابر بن عبد الله، وهذا هو الصحيح فيه. الراجع في الحديث الإرسال. خالفه أخوه فأنكر العلماء عليه، خالفه ماذا؟ أخوه وهو محمد بن عبيد. يعني عندنا أخوان، محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد، عندنا محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد، كلاهما يروي عن مسعر بن كدام عن يزيد الفقير، أحدهما يقول عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والثاني يعني ماذا وهو محمد يروي ماذا عن يزيد الفقير مرسلا لا يذكر عبد الله بن عباس، ورجح الحفاظ المرسل، أي أن الراجع في حديث عبد الله بن عباس الإرسال. من الذي رجحه؟ رجحه مع الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل، رجحه مع الإمام الدارقطني، وهكذا الإمام ماذا أحمد، وهكذا الإمام ماذا أحمد، قالوا فإن محمدا أثبت من أخيه، أثبت ماذا؟ فإن ماذا يعلى أثبت من أخيه عبيد، هذا عبيد بن محمد وهذا يعلى بن محمد، اشتركان في مسعر بن كدام عن يزيد الفقير، فبعضهم يقول عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ محمد بن عبيد، وهو أقل مرتبة من أخيه يعلى بن عبيد، فرجح الحفاظ حديث يعلى ابن عبيد، أي رجح الإرسال وهو بحث عبد الله بن عباس، فالراجع فيه الإرسال، والمرسل صحيح، هذا مرسل صحيح رجحه مدى الدارقطني والإمام مدى أحمد، والإمام مدى أحمد. هذا الحديث الأول، حديث جابر بن عبد الله، احنا نقول لعبد الله بن عباس نقول جابر بن عبد الله، نقول عبد الله بن عباس نقول جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله. الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس، الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس، هذا حديث عبد الله بن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه، من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه، يعني مدلس، وهذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث حصل فيه ماذا؟ حصل فيه خلاف بين زائدة ماذا بن قدامة، لا يذكر فيه ماذا؟ لا يذكر فيه عبد الله بن عباس، وإنما يقول ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ابن إدريس فيذكر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في أوله حبيب بن أبي ثابت عنعنة، هذا معلول أول بالعنعنة، أي بمعنى أنه ضعيف مرسلا أو مسندا، لكن مع هذا من راجع فيه الإرسال أو الاتصال؟ الراجع فيه الإرسال، فإن زائد ماذا ابن قدامة يرويه ولا يذكر عبد الله بن عباس، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر عبد الله ماذا ابن عباس، وابن أدريس ماذا يذكر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، ومع هذا يدور الحديث سواء كان مرسلا أو متصلا على حبيب بن أبي ثابت، وهو ماذا مدلس وقد عنعنه، لكن الراجع في هذا الحديث عند العلماء الراجع فيه الإرسال، فهو مرسل ضعيف. إذا المرسل ضعيف مع مرسل جابر ماذا بن عبد الله، الثالث ما جاء من حديث أبي هريرة، والراجح أيضا فيه الإرسال، فعندنا ثلاثة مراسيل، فالحديث حسن لغيره. ما هو الحديث هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ اللهم أسقنا غيثا مغيثا، أي بمعنى أن من صلى صلاة الاستسقاء وأراد أن يدعو، وأراد ماذا أن يدعو، فيدعو بهذا الدعاء، فيدعو بهذا ماذا الدعاء الذي جاء من حديث أبي هريرة راجع في الإرسال، ومن حديث جابر بن عبد الله الراجع في الإرسال، ومن حديث عبد الله بن عباس الراجع في ماذا الإرسال، فهذا مرسل مع مرسل مع مرسل، هذا مما يستشهد ماذا به، فيكون الحديث حسنا لغيره، يكون الحديث حسنا لغيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بهذا الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بهذا ماذا الدعاء، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني وهو يعني ما ذكر الشيخ محمد عليه رحمة الله، اللهم أسقي عبادك إلى آخره. هذا الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلفوا في وصله وإرساله، واختلفوا في وصله وإرساله، وإلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، لكن هل هو مرسل حسن أو متصل ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسن. هذا محل ماذا؟ خلاف. هذا محل ماذا؟ خلاف. فرواه ماذا؟ بعضهم ماذا؟ مرسلا. والخلاف فيه على يحيى بن سعيد، الخلاف فيه أصبح على يحيى ماذا؟ بن سعيد ماذا؟ الأنصاري. فمر يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، لا يذكر الذي بعده، أي مرسل. يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ما يقول عن أبي عن جده، فيجعله مرسلا، فيجعله ماذا؟ مرسلا. وهذا الذي رجحه ماذا؟ ابن أبي حاتم في العلل، في علل ابن أبي حاتم الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه ماذا؟ الإرسال. من الذي رواه ماذا؟ مرسلا. رواه مرسلا ماذا؟ مالك بن أنس عن، وهكذا سليمان ابن المعتمر، وهكذا عبد الوهاب الثقفي، وهكذا محمد بن مسلم، أربعة يروون ماذا؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بالمقابل يروي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ماذا؟ متصلا الثوري وحفص بن غياث وعبد الرحمن بن سليمان. والأسانيد لم تثبت إليهم، والأسانيد لم تثبت إليهم، حتى لا يقال مسألة فيها الثوري، ما ثبت الأسانيد إليهم، أي بمعنى الحديث المروي عن الثوري من طريق راوي ضعيف، الحديث المروي عن غياث حفص بن غياث من طريق راوي ماذا؟ ضعيف. فمعنى ذلك أن ما رجحه أبو حاتم الرازي عليه رحمه الله في العلل وهو الإرسال هذا هو الصحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراجح فيه الإرسال في موطأ الإمام مالك، في موطأ الإمام ماذا؟ مالك. الراجح فيه ماذا؟ الإرسال. الراجح فيه ماذا؟ الإرسال. فهو مرسل، فهو حديث ماذا؟ مرسل. طيب هذا الحديث أيضا جاء من طريق ماذا؟ أخرى. جاء من طريق ماذا؟ أخرى، ولكن أيضا فيه ماذا؟ فيه إرسال. ومرسل عند ابن سعد، ذكر مرسل آخر عند ابن سعد بنفس هذا اللفظ يدعو بهذا ماذا؟ الدعاء. فما حال هذا المرسل عند ماذا؟ ابن سعد. هذا المرسل الذي عند ابن سعد من طريق الواقدي، وهو شيخ ابن سعد صاحب الطبقات، شيخ ابن سعد صاحب الطبقات الواقدي. وما حال الواقدي؟ كذاب. ما حال الواقدي؟ ماذا؟ كذاب. فلم يثبت ماذا؟ الحديث، لم يثبت الحديث عند ابن سعد مرسلا، حتى يقال مرسل مع مرسل فيكون من الحسد غيره، فيكون من الحسد غيره. إذا لا يعرف إلا من هذا الطريق، من طريق من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الراجع فيه الإرسال. الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة هم أئمة أثبات. مالك، عندك سليمان بن المعتمر، عندك عبد الوهاب ماذا الثقفي، والرابع الراجع فيه الإرسال. والحديث الثاني الذي راجع فيه الإرسال في طبقات ابن سعد إنما هو من طريق شيخ ابن سعد صاحب الطبقات، وهو الواقدي، وهو كذاب. الواقدي ماذا؟ كذاب. فلم يثبت الحديث الثاني. ما هو الحديث الثاني؟ اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا ما ثبت، هذا ما ثبت، لا موصولا ولا مرسلا، لم يثبت لا موصولا ولا كذلك. يعني ماذا ثبت؟ مرسلا نعم، الراجع فيه الإرسال، لكن الحديث الثاني المرسل لا يصلح في الشهادة المتابعات. لماذا؟ لأنه من طريق الواقدي، من طريق ماذا؟ من طريق الواقدي شيخ يعني ماذا؟ ابن سعد صاحب ماذا؟ الطبقات. فلم يثبت الحديث الثاني. الحديث الثالث أيضا الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أدعية ماذا؟ الاستسقاء، وهو اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ما حال هذا؟ هذا عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذا الحديث عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله مرسل، من طريق ماذا؟ عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله مرسل، من طريق من؟ المطلب ماذا؟ بن حنطب. المطلب بن حنطب ليس من الصحابة بل من التابعين، وصف بكثرة الإرسال والتدريس، وصف بكثرة الإرسال والتدريس، والتدريس جاء من طريق ماذا؟ هذا الحديث. فهو مرسل ضعيف، مرسل وأيضا ضعيف، مرسل وأيضا ماذا؟ ضعيف. ولعل في السند إلى هذا المرسل أيضا ماذا؟ شيخ البخاري، شيخ الإمام الشافعي المعروف محمد بن إبراهيم الأسلمي الكذاب المعروف. على هذا لم يثبت هذا ماذا؟ المرسل، لم يثبت هذا ماذا؟ المرسل، هذا الراوي وهو المطلب ابن حنطب الذي يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة، وترجمون بأنه صدوق ماذا؟ كثير الإرسال، وأيضا موصوف بالتدريس، موصوف ماذا بالتدليس، فهو مرسل ضعيف جدا، بل هو في أوله من شيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله محمد إبراهيم أو محمد يعني ماذا الأسلمي، محمد بن يحيى ماذا الأسلمي الكذاب المعروف، فلم يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدعاء اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إلى آخره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدعاء الأخير، ثم ذكر الدعاء الأخير وهو اللهم إنا بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليه إلى آخره. حديث في طول، حديث في ماذا طول، وهو معلق في كتاب الأم للإمام الشافعي. يقول فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن سالم عن أبيه، أين الشافعي وإن سالم عبد الله، أين الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأين سالم عبد الله، فهي من المعلقات، وهذه نوادر أن تجد معلقا في كتاب الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله. ماذا يقول الإمام الشافعي في كتابه ماذا الأم عن سالم عن أبيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء، هذا التعليق، هذا من قسم المعلق، من قسم المعلق، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه لم يثبت إلا ماذا إلا هذا، لم يثبت إلا هذا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخره. وما جاء في حديث أنس في خطبة الجمعة أيضا، اللهم أسقنا الغيث لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في حديث أنس وما جاء في حديث جابر بن عبد الله مع حديث أبي هريرة مع حديث عبد الله بن عباس، هذا هو الثابت في دعاء الاستسقاء. معنى ذلك أن الإنسان يتقيد بهذا الدعاء، لماذا؟ لأنه مناسب لهذه الصلاة، لا تأتي اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، وإيش له علاقة بهذا؟ ما له علاقة بهذا الأمر، اللهم زوج يعني ماذا اللي ما عندهم زواج تخري عن الموضوع، ما له علاقة بهذا. فبعض الناس سبحان الله يأتي في باب النوازل تكون النازلة في أشياء، وإذا بي يدخل في الدقيق والرز وما أدري إيش، فما له علاقة، ما يناسب المعنى هذا. فأنت في مقام طلب يعني ماذا القطر، وطلب ماذا المطر، وطلب ماذا السقيا، فتدعو بهذا الدعاء المناسب، كلمات قليلات جامعات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، وهكذا وهكذا في دعاء ماذا الخطبة من حديث أنس لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء الثانية وفي الجمعة الثانية ذاك استسقاء وهذا استصحاء، ذاك دعاء استسقاء، والجمعة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء الاستصحاق، اللهم حوالينا، هذا دعاء استصحاق وذاك دعاء استسقاء، فبينهما فرق، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة، ما الفرق بين دعاء الاستصحاق وماذا يقول فيه، ودعاء ماذا الاستسقاء وما يقال فيه، وما يقال ماذا فيه. فهذه كما قلنا بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن الراجح أنه لم يثبت فيما يتعلق بالدعاء في الصلاة، إذا خرج يصلي، إذا خرج يريد ماذا الصلاة، إلا هذا الدعاء مرسل جاء ابن عبد الله، عبد الله بن عباس، ومرسل أبي هريرة، فيحسن لغيره. وهكذا أيضا من مشى حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ومرسل رجع في ماذا الإرسال، فدعا بالدعاء الثاني، ما ينكر عليه، ما ينكر ماذا عليه، ولا الراجع في الإرسال، الراجع في ماذا الإرسال. أما ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بدعاء الصلاة، صلاة الجمعة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء معين، هذا سيأتي معنا أن الاستسقاء على أقسام، استسقاء صلاة، يخرج الإنسان إلى المصلى فيصلي، أي يدعو ثم يغلب الرداء ثم يصلي، ثم بعد ذلك حصل الخلاف في الخطبة والمنبر، هذه كيفية، الكيفية الأولى. الكيفية الثانية وهي ما يتعلق بالدعاء في يوم الجمعة، ومن البدع سبحان الله الذي تحصل أنهم بعد الجمعة يصلوا صلاة الاستسقاء في نفس المسجد، سبحان الله، الخطيب يكفي يدعو، الخطيب إذا كان يوم الجمعة يدعو ب يعني ماذا بنزول المطر، يدعو بنزول ماذا المطر، ثم بعد ذلك الصلاة بعده أو يصلى ماذا في نفس المسجد في يوم ماذا الجمعة صلاة الاستسقاء، هذه من البدع، هذه من البدع. لماذا؟ لأن مقتضاها ومع وجودها أيضا مقتضاها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، إنما لما دخل الأعرابي ما صلى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نصلي صلاة الاستسقاء ثم ندعو، وإنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في يوم الجمعة، إنما في الدعاء ما في صلاة يوم الجمعة في المسجد، إنما هو الدعاء للصلاة. والقسم الثاني كما قلنا الخروج إلى المصلى الصلاة والدعاء. القسم الثالث الخروج إلى المصلى، وسيأتي معنا لمجرد الدعاء ما في صلاة، كما في قصة عمر مع العباس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يخرج إلى المصلى في يتقي في يدعو، يتقي بعد ذلك ماذا في يدعو؟ ما في صلاة ولا خطبة ولا إخراج منبر. وهذا القسم الثالث. القسم الرابع سيذكر الشيخ عليه رحمة الله للإنسان أن يدعو بعد أي صلاة من الصلوات، قاسها قياسا سيأتي مبعث هذه المسألة، سلم من صلاتي واحتاج إلى الدعاء بعد الصلاة يرفع إليه ويدعو، هذه قياسا على صلاة ماذا الجمعة. وهكذا أيضا القسم الرابع أو الخامس يعني الدعاء العام، الدعاء ماذا العام، أن الإنسان يدعو يعني ماذا بنزول المطر على أي حالة ماذا كانت. هل ثبتت هذه الكيفية كلها؟ هذه الكيفية ذكرها ابن القيم، هذه كيفية في دعاء يعني ماذا الاستسقاء، ذكر هذه ماذا الكيفيات، منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت، ومنها ما ثبت ومنها ما كان قياسا، وهذا ستأتي إن شاء الله معنا سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. قال عليه رحمة الله قال ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يستحب أن يستقبل ماذا القبلة في أثناء ماذا الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره، يعني يشير هذه الألفاظ ذكرها وهي جاءت في حديث عبد الله بن عباس، وما في هذه يعني كل هذه الألفاظ. ويستحب أن يستقبل ماذا القبلة في أثناء ماذا الخطبة، يستحب أن يستقبل ماذا القبلة في أثناء ماذا الخطبة، لا إنما هو في الدعاء لا في الخطبة، إنما هو في الدعاء يستقبل ماذا القبلة، أما في أثناء الخطبة فعلى العادة، فعلى ماذا العادة. فيشير في هذه الألفاظ إلى حديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد ما فيه، حديث عبد الله بن زيد ما فيه استقبال القبلة في أثناء الخطبة، فما ندري من أين أتى بها الشيخ عليه رحمة الله. قال ثم يحول رداء، واختلفوا في تحويل الرداء هل هو قبل الدعاء أو بعد الدعاء، الأقرب بعد الدعاء كما هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد، فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره. ومر معنا الخلاف، مر معنا ماذا الخلاف، هل هذا خاص بالإمام أو أنه يشمل ماذا المأمومين، أو أنه يشمل ماذا المأمومين. ما يتعلق بالحديث اللي في الصحيحين إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، جاء الزيادة خارج الصحيح من مسند الإمام أحمد، عندما عند الإمام أحمد في مسنده جاء الزيادة خارج ماذا الصحيح، أن المؤتمين أيضا ماذا قلبوا أرديتهم، فما حال هذه الزيادة؟ قالوا جاءت خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وعن عن لكن قد جاء التصريح فصرح ماذا بالحديث. نقول مع التصريح، مع التصريح فإن الحديث ماذا شاذ، لأن الخلاف في هذا الحديث على من مخرج الحديث، مخرج الحديث ماذا عبد الله بن أبي بكر، مخرج الحديث عبد الله بن أبي بكر إلى آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي اختلف عليه؟ من طريق مالك وسفيان عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه. يأتي ابن إسحاق في شاركم في من؟ في عبد الله بن أبي بكر، فيروي أيضا ماذا؟ وأن المؤتمين أيضا ماذا؟ حولوا أرديتهم، أي وقلب الناس أرديتهم، هكذا زاد الزيادة، زاد الزيادة. روى ابن إسحاق عند الإمام أحمد وصرح بالتحديث وذكر هذه الزيادة، ومخرج الحديث الذي يدور عليه الحديث سواء في مسند الإمام أحمد أو في الصحيحين على عبد الله بن أبي بكر. إذن الآن من يعارض محمد بن إسحاق؟ يخالف من؟ يخالف مالك ويخالف سفيان، يخالف مالك ويخالف سفيان، مع أنه صرح بالتحديث، فيكون حديث من قبيل الشاذ، في ذكر أردية الناس أو المؤتمين شاذة لم تثبت. طيب يبقى معنى المعنى، هل يصح المعنى؟ ما معنى المعنى؟ قالوا نرجع للحكمة، فقد جاء من مراسيل يعني ماذا الباقر، جعفر بن هذا الباقر، أنه ماذا أن الحكمة من ذلك ومرسل ما ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال بماذا وتحول رداءه ليتحول الحال، هكذا جاء التعليل. نقول أولا الراجح فيه الإرسال، هذا أمر. طيب الراجح فيه الإرسال، ألا تبقى الحكمة؟ لماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم الرداء من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين بعد الدعاء؟ قال العلماء لا نعلم حكمة إلا من أجل أن يتحول الحال، يتفاءل بتحول الحال، حالهم في حال أنه لا قطر، في حال الجد، في تحول حالهم إلى حال ماذا؟ إلى حال النبات والسقيا، فهذا من قبيل التفاؤل، حول رداءه ليتحول ماذا؟ الحال. قالوا الحكمة موجودة، فلماذا لا يفعل ماذا؟ المؤتمون كما يفعل ماذا؟ الإمام. لماذا ما يفعل المؤتمون؟ فهذه مسألة خاطئة العلماء، جمهور العلماء يرون هذا، جمهور العلماء يرون أن المؤتمين أيضا يحولون ماذا؟ الأردية. وبعض العلماء يقول ما في، ما ثبت إلا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، ما نستطيع أن نقول ممنوع في حق المؤتمين، لكن نقول ظاهر الأحاديث وظاهر الأدلة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه. وتكلمنا على الرداء أنه الثوب الذي يكون أعلى البدن، كلما كان من الثياب أعلى البدن يسمى رداء، سواء كان الفانيلا أو كان الشميز أو كان الجاكيت أو كان القبة إلى غير ذلك، كل هذا يسمى رداء. أو الرداء المعروف يعني حاله كحال البطانية أو الذي يتغطى بالإنسان إذا نام، كانوا يجعلون هذا الرداء، ما كان عندهم إلا إزار يلبسه في أسفله والرداء يلبسه ماذا في أعلاه، ثم يلفه يمينا وشمالا، هذا هو ماذا؟ الرداء. عند القلب ماذا يفعل؟ يقلب الظاهر باطن ويجعل اليمين شمالا والشمال يمينا، هذا هو التحويل. وما يكون على الإنسان من الجبة كيف يفعلها؟ يلبسها مقلوبة فقط، يلبسها مقلوبة. الكوت كيف يفعله؟ يلبسه مقلوبا. الشميز كيف يفعله؟ يلبسه مقلوبا. إلى متى؟ إلى أن ترجع إلى بيتك تغيره، إلى أن ترجع إلى البيت تغيره. يقول ما يصلح أن الإنسان يغيره في نفس المصلى، لا، تبقى على هذا الحال إلى أن ترجع، ولا تفعل أيضا حيلا تلبسه مقلوبا في البيت فإذا جئت للمصلى تلبسه على الصحيح. قال هذا ما يصلح، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحويل العمامة هذه ما تسمى رداء، لا لغة ولا من حيث العرض ولا من حيث شرع، يقلب العمامة ما تسمى رداء، لا تسمى ماذا؟ رداء. بل حتى هذا يعني ماذا؟ الجبة، بعض حتى الكوت اختلفوا فيه، الجاكت هذا، لكن صح أنه أقرب إلى الرداء. الجبة، الشماغ، يعني ماذا؟ كذلك البشت الذي يلبسه هذا الإنسان، هذه تدخل في هذا المعنى. وعلى كل هي سنة من السنن، هي سنة من السنن في حق الإمام، هذه ثبتت، وفي حق المؤتمين من قاسها قياسا لوجود الحكمة والمعنى ما ننكر عليه، ما ننكر عليه هذا ماذا؟ الأمر، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا، وتأول العلماء في ذكر الحكمة، وخاضوا في ذكر ماذا؟ الحكمة، خاضوا في ذكر ماذا؟ الحكمة. والدعاء دعاءين، الدعاء الأول حينما يكون مستقبل ماذا؟ المؤتمين، يدعو بدعاء يجهر به مع التأمين. والدعاء الثاني حينما يستقبل القبلة، يعني بمعنى يستقبل القبلة فيجعل ظهره إلى المؤتمين، حينها يدعو بدعاء سري، أي يخفض ماذا؟ صوته. لهذا ماذا يقول الشيخ؟ قال حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة، نعم هذه السنة، استقبل القبلة يرفع يديه سرا الإمام. أما في حال أنه ماذا يعني انخطب ودعا وهو يستقبل ماذا؟ لأن الدعاء عندنا دعائين، الدعاء الأول هو يستقبل ماذا؟ المؤتمين، فهذا يرفع ويؤمنون على دعائه. الحال الثاني إذا استقبل ماذا؟ القبلة، يدعو بدعاء في نفسه ثم يقلب ماذا؟ رداء، ثم يقلب ماذا؟ رداء، هكذا يعني ذكروا. قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة. وكل هذا الخوف على حديث عبد الله بن عباس، يستنبطون منه على حديث عبد الله بن زيد، لأن بعضهم يضعف حديث عبد الله بن عباس من طريق هشام، وبعضهم يضعف حديث عائشة يعني من طريق خالد بن نزار وكذا، فبعضهم يضعف في يعني، فأصبحوا يعني ماذا؟ يتأولون ويتوسعون في ألفاظ ومعاني حديث عبد الله بن زيد، فبعضهم يجي على قياسات وبعضهم يجي على استنباطات، والله أعلم. فالمسألة واسعة، المسألة ماذا؟ واسعة. وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام على كيفيات صلاة الاستسقاء، ما هو الذي ثبت منها وما هو الذي لم يثبت، ما هو الذي قاس العلماء قياسا إذا غير ذلك، هذا سيأتي معنا. سنذكر مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق إنا كنا نستسقي بنبيك، وها نحن نستسقي بعم نبيك، هذه مدخل لبعض من يعني ماذا؟ من يتوسل بذوات الصالحين، هذا إن شاء الله نتكلم عليها بكلام طيب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.